يا أخي والود متصل بيننا في الحل والسفر أنت في نفسي جدال فسي أنت في سمعي وفي بصري يا أخي والود متصل بيننا في الحل والسفر أنت في نفسي جدال فسي أنت في سمعي وفي بصري وإذا مده فرقنا والنوى أمر من القدر كنت في نفض الجلال ولو لم تكن في ساحة النظر وإذا مده فرقنا والنوى أمر من القدر كنت في نفض الجلال ولو لم تكن في ساحة النظر إن يوما لا أراك به ليس في الأعمال من عمري ضم لا في الله أعمق من خلجات النفس والفكر إن يوما لا أراك به ليس في الأعمال من عمري ضم لا من خلجات النفس والفكر وإذا ما باعدت غير بين جسمينا بلا وزر فلقاء القلب يجمعنا والجمال قربان مصطبر وإذا ما باعدت غير بين جسمينا بلا وزر فلقاء القلب يجمعنا والجنى طوبى لمصطبر والجنى طوبى لمصطبر والود متصل بيننا في الحل والسفر أنت في نفسي جدا نفسي أنت في سمعي وفي